وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم جاء ربه بقلب سليم جيء ربه بقلب سليم جيء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفكا آلهة دون الله تريدون أهفكا آلهة دون الله تريدون أهفكا آلهة أهفكا آلهة دون الله تريدون أهفكا آلهة دون الله تريدون أهفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ألا تأكلون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ألا تأكلون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون آلهتهم آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون إليه يزفون فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا إليه يزفون يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الأسفلين الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين سيهديني وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا بني إني أرى في المنام أني إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ما تؤمر يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين